والاستفهام للنفي أي حتما لا يستويان. قوله تعالى أفلا تتفكرون أي هل لا تحسنون استخدام عقولكم وتتعمقون في هذه الأمور وأمثالها وتتدبرون فيها فتستفيدون منها وتسعدون بها في دنياكم وأخراكم؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من حالهم السيء هذا ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.